هو الايه هو المكان الايه. فاعتدلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، اي القرب القرب اللي هو معروف، حتى يطهر. كم تشوف هنا يطهرن من ايه؟ من طهر يطهر خلاص. وبعدين قال فاذا تطهرن، ما قالش فاذا طهرن. خد بالك دقه الاداء هنا بقى. الاول قال ايه؟ حتى ايه يطهر. ما هو طهر وتطهر؟ طهر بمعنى امتنع عنه الحيض، مش كده؟ تطهرنا ابتدأنا نغتسل بقى. ولذلك نشأ خلاف العلماء، هل بمجرد انتهاء المدة بتاعت الحيض وخلاص يمكن ان تباشر، ولا لازم ايه تطهرنا تغسل، ولا لازم تستحم كله؟ اهو من هنا جاء الايه، من هنا جاء الايه، جاء الايه الخلاف. وان كان العلماء اجمع قال لك لا، علشان كده نبقى ناخدها ايه تطهرنا. ساعه ننظر الى الماده بتاثر في استنباط الحكم. يعني مثلا لا يمسه الا المطهرون، دي في المصحف مش كده بيقول؟ معنى مطهرون يعني ايه؟ مطهرون ولا متطهرون؟ مطهرون دي يبقى التطهير من غيرهم، ما هماش هم اللي بيعملوا مش كده؟ يبقى دي ما تكونش الا من الملائكه، لان الله طهرهم عن الخبث. اما الناس كان يقول المتطهرين، لان احنا اللي بن ايه اللي بنتطهر، احنا اللي بن ايه. ادي حجه من قال ان المراد في الايه مين؟ فيه بقى واحد قال لك لا، انا اريد فقط ان المساله ادخلها في عموم الطهاره، في عموم ايه؟ وهل اذا تطهر نتيجة لأمر يقول له تطهر علشان تمسك المصحف يبقى هو الذي طهر نفسه أم طهره من شرع له التطهير؟ طهره من إيه؟ من شرع له التطهير. يبقى أنا لما باجي أتوضى أو أستحم ما بقولش إنني تطهرت، أنا برضو طهرت لأنني ما جبتش دي من عندي، ما جبتهاش. فكما أن الله طهر الملائكة أصلا برضو طهرني تشريع، طهرني إيه تشريع. نو يبقى الآية على إطلاقها ويبقى كلها. وهنا في قوله حتى إيه؟ ولا تقربون حتى إيه يطهر. فإذا تطهرنا قبل اتنين زي بعض، ما هو بقول لا تقربون حتى إيه، كان يقول بقى فإذا طهرنا مش كده، لكن قال فإذا تطهرنا يبقى دليل على إنها الاثنين واحدة ولا لا. يبقى تيجي تقول له التطهير صحيح أنت يوشك أن تفهم أنه فعلك، ولكن فعلك مش باختراعك أنت، مش باختراعك، إنما بتشريع مين؟ بتشريع ربك. وما دام هو اللي شرع لك يبقى هو اللي طهرك ولا لا؟ ولذلك طهرنا وتطهرنا جات هنا قد بعضها. فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى من حيث أمركم الله، لأن لو قال فأتوهن بقى كده يمكن تاخدها أنت كده، ما هو مفهوم كده. قال من حيث أمركم الله يعني في الأماكن الإيه المحللة، في الأماكن الإيه المحللة. إن الله يحب الإيه التوابين ويحب المتطهرين. إيه حكاية؟ طب الحكاية الطهر والتطهير موجودة، إنما حكاية التوابين دي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل عليك أنثى كما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا، هو قابل أيضا منك أن تتطهر معنويا بالتوبة. مش كده يبقى قد بعضها ولا لا؟ يبقى قد بعضها، ما يسيبش دي ويا دي، يجيبها في الحسية ويجيبها في الإيه ويجيبها في المعنوية. وبعد ذلك جاء بحكم جديد، هذا الحكم الجديد لينهي إشكال، إشكال أثاره اليهود. اليهود كانوا يشيرون أن الرجل إذا أتى امرأته من خلف ولو في دو ولو في قبلها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول. هي القبل برضو مكان الإتيان، بس الجهة غير، مش معناه يعني في المكان الآخر لا.

امرأة رسول الله قبل أن تكون بنت أبي بكر. مش كده؟ أبو بكر صديق رسول الله. هب أن غير عائشة كانت المسألة دي وياها برضو موقفه هو موقفه. موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح ابن أسافة يشترك في حديث الإفك مع من مشترك مع من أذاه، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش ايه انفق عليه، والله ما انفق عليه أبدا. ليه؟ لأنه اشترك. يبقى العملية في ظاهرها ايه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان ايه؟ انه خاض في حديثه الافك. ظاهر الامر ان دي انظروا الى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. يقول لك دي سكة وده سكة. يقوم يجي لابو بكر قول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت أنت تحب أن ربنا يغفر لك تبقى أنت عايز ربنا يغفر لك، وعند واحد عمل فيك سيئة ما تغفرلوش؟ لا، ما دام أنت عايز أن ربنا يغفر لك يبقى اللي في إيدك برضه اغفره للناس. يقول هل مين؟ لأبي بكر. في إيه؟ في أنه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الإفك مع من خاض، ومع ذلك يقول له لا أهي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما تقولش أصلح لفت، لا أنا أرضى أنك تحنس في اليمين وتبر بقى. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كلمة عرضة نفهمها ايه؟ العرضة ما يعترض بين شيئين. دي اعترضت بين عيني وبين الضوء، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء، انما بقى هو عرضة اللي شوفي انا، يبقى هو حجب انما هو نفسه مرأة. يبقى إذن لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع أو العرضة ما يعترضك لتراه، نقول له ما يقدي بعضيه. هي انت بتنظر إلى إيه؟ الجاء منفك عرضة أهو ما اعترض بين شيئين، صحيح كفي ده عرضة ولا لا؟ بقى عرضة. لكن العرضة ده اللي منع عن النور أنا شايفه ولا لا؟ يبقى أقول ده متعرض ليا، يعني أنا مش شايفه، يبقى هو متعرض ليا إنما إيه؟ مانع. مانع عني. مانع عني. انا شايفه وهو ايه؟ مانع عني. طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء. يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة، فبيقول انا لا اريد ان تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني ايه؟ تيجي نطلب منك ان تبر واحد اسائلك تقول لا اصلا حلفت ما بره، بقول انا ما يستاهلش. يبقى جعلت اليمين بالله مانعا، وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك، مش كده ولا لا؟ وجعلت صالح لانه منعك عن البر، مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لا انا متجاوز عن اليمين بي ان حلفت ان لا تبرأ او لا تتقي او لا تصل رحم او لا تصلح بين اثنين، انا سمحت في يميني. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر. وبعضهم قال لك ولا يكفر، مدام احسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا اي ايه ولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر ويحمي عمليات الايه؟ التقوى، ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس. ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله. ليه؟ لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو اللي هو المانع، يبقى ناقضت نفس التشريع. ده الله هو الامر بهذه الاشياء، فما تجعلش اليمين اللي من عندك انت ما هو المانع، لا تجعلوا الله ايه عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما تجعلش مانع من أن تبر، ما تجعلش مانع من أن ايه تتقي، ما تجعلوش مانع من ايه أن تصلح بين الايه بين الناس. بل يجب أن تتساهل في هذه المسألة. إن حلفت على ترك واجب نقول لك لا، وجب أن ترجع في اليمين، احنس فيه. ولذلك قال ما حنس خير من البر، ما حنس خير من البر، هو ده الحنس اللي خير من الايه من خير من الابر. ومرة تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجة تقول له والله اصل الناس بقى ضايقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها ليش، فانا حلفت مع انت اعير حاجة، انت ما حلفتش ولا اي حاجة، جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه، تقول اصلا حلفت ما عملتش اعير حاجة لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه، فخلاص انا تبت عن الحكاية دي. ولو واحد ناحص بقى يقول لك لا ما تجعلش ربنا عرضة للايه لامين، ومن جاء فرأى خيره خيرا فليأتي والايه وليكفر، لو كان بقى فقيه الله. ولا تجعلوا الله عرضة للايه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شوف بقى كلمة والله سميع عليم، سميع بيمينك، عليم بالنية بتاعتك فيه. الله الله ما تقولش ما تلفش عليه. وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي اصلا من اصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به. قال من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين الا اليمين الذي عقد القلب عليه، يعني تقصد انك انت تحب. اما لغو اليمين فربنا ما ساعة ما تقول له لا والله اللي جاي، والله اللي عامل الشيء الفلاني، والله ما مش عارف ايه اللي هو على الايه اللهجة الايه لا والله وايه وبلا والايه وبلا والله، او شيء انت ظننت انه حصل وبعد ذلك حيث والله ده حصل وبس هو ما حصلش، صحيح انت ما غالب الظن انما كنت متعمد دوك اليمين غموس بقى انك انت عارف وبتي ايه وبتحلم، انما الثاني ده مفهوم. يبقى قال ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وكان من المناسب ان يأتي بهذا بعد هذا. ليه؟ لان ربنا سمح في اليمين اللي مش لاقه وقال لك ارجع فيه واحنس ونحقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح. فاذا كنت انا عملت كده يبقى حاجة قبل حاجة بقى، ولذلك مش هاخذك باللغو في اليمين، حاجة اصد ايه اصد حاجة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الأيمان دي يعني جمع يمين، واليمين ده هو الحلف هو القسم. والسبب أما أنه يقسم ويحلف يقول يمينا ثلاث أشياء بتؤدي معنى إيه واحد، لكن برضه دائرة في المعنى. كان زمان إذا ما أرادوا أن يؤكدوا شيئا أكدوه بأيمانهم، زي ما قلنا يد الله فوق ايه الذين يبايعونك، لما يبايع واحد يجيب الايمان كده وايه، يبقى اذا اليمين في الاصل التقوية مأخوذ من ايه، من انه ساعة كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا ايمانهم في ايه، لان اليمين هي الجارحة الفاعلة، الجارحة الفاعلة. الجارحة الفاعلة دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضة والدربة، لا ده بالخلق والجبلة. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل، عبثا تحاول انك انت تخليه ليه، لان دي ما نشأ عن جهاز هنا. ان الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل، متركب الناحية التانية تبقى اليسار هي اللي ايه هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي اللي بيشيل كتب اليسار تلاقيه متقن بها اتقان يمكن ما يعملوه صاحب يمين، خط يبقى جميل وبسرعه ومش عارف ايه ولا بدون مشقه وبدون الله، مساله كده عمليه التركيب كده. ولذلك من الخطا ان ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد انه يعمل كل الحاجات بالايه بالشمال، وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين، يبقى لا ينفع لا فيدي ولا فيدي. وفي واحد الاله المتحكمه جاي في النص يبقى أعصر يصر يعمل بالإدي وبالإدي، علشان ربنا بيقول لك أنا ما تحكمنيش الميكانة ما تحكمنيش، انا اخلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل واخليهم الاثنين يشتغلوا وما اخليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانة يعني ها؟ مش ميكانة, ده ارادة. ارادة ايه؟ ولذلك روح ملخبط لك الايه الدنيا, يجيب لجمهرة الناس آلة الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل, ويجي في شذوذ كده يعمل آلة الانضباط هي اللي تخلي اليسار ايه تعمل. يقول لهم طب روضوا اليمين بقى مهما روضتوا ما تجيش ابدا. يجي الواحد اعسر يسر يعني بيعمل بايديه ايه الالف النص, الالف النص. يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه على الشمال على اليسار قليلا كده, يروح وجايب كده شذوذ كده في الخالق في التشريع يبين لك, يقول لك يا اخويا ده اليمين عشان ما تفهمش انه ما يعملش اللي على اليمين, ده هو يعمل لما يعوز يعمل, يعمل لما يعوز يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا فاليمين معناها ايه؟ الشد على اليمين بنقوي, وبرضو الحلف هو بالتقوية برضو, لان معنى حلف مأخوذ من الحلف. حلف يعني ايه يا جماعة؟ يتحلف على حاجة مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضو, لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله قد بعضها كلها ملتقية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عملية إرادية مش عملية جاية كده سبق, يبقى عملية إيه؟ عملية إرادية. كسبت قلوبكم والله إيه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لانك انت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه وبعدين ربنا ما يحذكش بقى كده يبقى ده حليم قوي مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص اربع اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يولون يعني ايه؟ يعني يحلفون ألا يقربن أزواجهن في العملية المخصوصة دي. يحلف إنه ما هو في ساعات يريد الرجل أن يؤدب أهله يحجرها في المضاجع, إنما بلا يمين. بلا إيه؟ بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضعف في وقت من الأوقات, إنما لما يشددها باليمين يبقى هو يريد أن يهجر في المضاجع هجرا ما يرجعش فيه شوية, يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حكمه شوية. ربنا طب دي قال لك لأن دي كانت موجودة زمان. الرجل يولي من المرأة كما شاء بأي زمان شاء, وكان يعضل المرأة كده ويحب يجنبها, يحلف ان هو ما يجيها مثلا مده وبعد ذلك تيجي مده يحلف على قبل ما تنتهي المده يحلف عليها مده ويحلف عليها مده, بقت عمليه استزلال. وما دام بيقولي انه ما ياتيهاش ولا يتصل بيها وبعد ذلك يبقى يعني يبقى عضلها ولا ما عضلهاش, يبقى تعالها. فربنا حب ينهي هذه المساله, انما ينهيها انهاء لا على حساب طرف على طرف, مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العملية دي مش موجودة, العملية دي مش موجودة, لا, لأن بعض النساء قد تستغل إدلالها على الرجل بجماله أو لأنه هو بيحب العملية أو بتاع فتحاول تستغلها. يوم ربنا لما شرع الحكاية دي وأعادها المدة اللي يملكها أربع شهور, أزيد من أربع شهور ما تطيش المرأة بقى أكثر من كده, فادلها هذه المدة. وإلى حديث آخر.